بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من الفرقة الناجية المنصورة المهتدية في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، دراسة الفرق والملل والنحل يحتاجها طالب العلم، وخاصة طالب العلم الذي يهتم بدراسة العقائد والأديان والفرق. ويعتبر أيها الأحبة هذا العلم من العلوم الشرعية، وذلك لأن صلته ترتبط بعلم العقائد، وعلم العقيدة يحتاجه كل أحد، وما من إنسان لا يحتاج أن يتعرف على العقيدة الصافية الصحيحة. فإذا عرفت الحق فلا بد أن تعرف ضده، وضد الحق الضلال، وضد الحق البدعة، وضد الحق الجاهلية أو المذاهب المنحرفة. ومن هنا كان تعلم علم الفرق والملل والنحل والأديان من العلوم المهمة. هذا العلم أيها الأحبة فائدته كبيرة لطالب العلم، ولا ندعي الحصر في عرض هذه الفوائد، لكن نذكر رؤوس الأقلام فيها. من فائدته رصد عقائد الناس أو الأديان المنحرفة والمذاهب الباطلة، وفائدة ذلك أنني أستفيد ما مذهب هذه الفرق، ما أصولها، ما الانحراف الذي يكون عليها، إلى غير ذلك. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، دل على أن هناك حق وهناك مذاهب باطلة. الأمر الثاني من فائدته الرد على أهل الديانات المنحرفة، أو نقول على أهل المذاهب الباطلة. فإذا عرفت مذهبهم استطعت أن أرد. ومن اللطائف أيها الإخوة، كثير منا يعرف أنه على الحق لكنه لا يستطيع أن يناقش ولا أن يرد، لأنه لا يعرف مذهب المخالف. وهنا معنى لطيف أيها الأحبة، في بعض من الأحيان قد نلتقي في الحرم بأصحاب مذاهب باطلة، قد نلتقي بأشخاص يتبنون فكر الخوارج أو يتبنون مذهب التشيع أو يتبنون مذهب التصوف أو غيرها من المذاهب الأخرى. أنا أعرف عني على الحق، فيريد الإنسان أن يتصدر لي المناقشة والحوار، لكنه لا يعرف أصول هذه المذاهب، فيبقى لا يستطيع أن يتكلم بشيء. عنده معرفة بالحق وحماس له، لكن لا يستطيع أن يبطل المذاهب الأخرى. وهنا كلام لطيف جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: كم من مقتنع بالحق لا يستطيع الدفاع عنه ولا التعبير عنه أصلا. وهذا منهج العوام، العوام عندهم تمسك بالحق منضبط، صح ولا لا؟ ما الدليل على ذلك؟ من يعطينا دليل على العوام ما شاء الله مضبوطين؟ يجي واحد يقول العوام هوام ما فيهم فائدة. أنا أقول العوام عندهم تمسك بالحق منضبط وقوي. ها؟ لا لا هذه قد يكون على الحق قد يكون على الباطل. واحد يقولنا وجدنا أبانا على أمنا مسلم لأن أبوي مسلم، ها ها دفاع عن حق بقوة. أنا نريد نربط بالفرق عشان نشوف كثير ممن خاضوا مذاهب الضلال والانحراف. نزله ولا رفع؟ لا لا نبي رجلين عشان ترتاح. نزل. أنت مصور؟ ما هو بلازم. أنت أهم شيء العلم والشاشة ترفعها بعدين. الشكليات هذه لا نحبها إحنا. ما هو بلازم يشوفون. الكثير ممن رجعوا إلى مذهب الحق، بعضهم يقول وأنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، على عقيدة العجائز. أنا أسألكم هل عهد العجائز عندهم عقائد يطلب العلم عندهم؟ وإنما كناية عن تمسكهم بالحق. العوام تأتي لي تقول يا أخي في إيش رأيك نغير لك النبي ولا نجيب لك كتاب غير هذا؟ يقول أنت مجنون. أما عندنا أنصاف المتعلمين وإذا قلت لي يا أخي عندنا أدلة قال يا أخي طيب أعرض الدليل ما في مشكلة أقل شيء نسمع نشوف شو عندي. هذا ما يمكن يسمع مغلق لأن عنده حق ما يمكن تزعزع عنده. واضح أيها الحبة؟ ولهذا أيها الحبة لا تتسارع في الحوار مع أي طائفة إلا إذا كنت متمكنا في معرفة أصول هذه الطائفة ثم تناقش على ضوئها. فليس كل شاب ملتزم أو نقول فليس كل داعية، بل أقول ليس كل طالب علم يستطيع أن يحاور ويناقش في قضايا الفرق والملل والنحل والأديان إلا من كان متمكنا في ذلك. ولهذا أمرنا أيها الإخوة بالتعرف على تلك المذاهب والفرق والأديان لأجل أن نرد ونناقش. كذلك أيها الأحبة من ثمرة هذا العلم الدعوة إلى العقيدة الصحيحة الصافية. لا تستطيع أن تدعو أحد حتى تعرف ما عند هذه المذاهب من الملاحظات ثم تريد أن ترد هؤلاء إلى الحق. العقيدة الصافية، العقيدة السلفية، العقيدة الأثرية، عقيدة أهل السنة، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، لا يمكن أن تدعو الناس إليها حتى تعرف ما عند هذه المذاهب ثم تريد أن تردها إلى هذا الحق. كذلك من فوائده دائما يقال أيها الأحبة وبضدها تتبين الأشياء، صح وإلا لا؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ إذا عرفت الشر تمسكت بالخير. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، لكني أنبه على مسألة مهمة، احذر أن يكون همك دراسة المذاهب وأنت لم تدرس عقيدة أهل السنة ولم تمكن عقيدة السلف في قلبك. والسبب لأن المذاهب عندها شبهات والشبهات خطافة للقلوب. قد تسمع شبهة عند طائفة فتقول هذا المعنى صحيح ثم تعلق في قلبك فتكون سببا لانحرافك وضلالك وبعدك عن الحق. ولقد نبه على ذلك الإمام الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي على الضبط اختلاف في الضبط. هذا من كبار أئمة الشافعية، ألف كتابا اسمه المنقذ من الضلال بعد أن خاض ودرس أو تعلم علم الأديان، فكان يقرأ ويأخذ به. ف فيلسوفا، ثم دخل في علم الكلام، ثم نهايته قال في مقدمته، قال كان الإمام أحمد يحذر رحمه الله تعالى من الجلوس لهؤلاء الطوائف، ولكني لم أخذ بذلك. فكانت النتيجة عندها ما هو؟ وقع في تلك المذاهب، فعاش في الفلسفة دهور، ثم كتب كتابه المشهور تهافت، وذلك لأجل أن يبطل مذهب الفلاسفة، ثم تأثر بعلم الكلام، ثم نهايتها قال أن الحق هو علم التصوف وهو المذهب الحق، ولكنه ليس حقا، وإنما الحق ما كان عليه سلف الأمة من أي شيء، من التمسك بالكتاب وبالسنة. كذلك من فائدة دراسة الفراق أنك تعرف مدى الصلة بين هذه المذاهب في التأثر والتلقي وفي المصادر وغيرها. عندما أدرس مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، هناك قاسم مشترك بين هذه المذاهب، وهناك كذلك توافق في بعض الأصول، فأعرف بذلك الصلة بين هذه المذاهب بعضها مع بعض، وكذلك مدى صلتها بالأديان المنحرفة والمذاهب الضالة. من فائدة أيها الإخوة دراسة علم الفراق أن الإنسان إذا جهله، أو الأمة إذا جهلت هذا العلم، كان سببا لانتشار البدعة والضلال، صح وإلا لا؟ إذا كنا ما نعرف الباطل، اليوم أيها الأحبة ينادى بما يسمى تعايش بين المذاهب كلها، وأن لا فرق بينها، وبعضهم يقول يا أخي قل كل يعمل على شاكلتي، كل واحد يتعلم فرقته والباقي ليس له، لكن إذا عرفت الحق وعرفت الباطل فتلقائي سيكون لي قوة في أنني أدعو إلى الحق وآمر به وأنطلق للناس حتى يستفيدون منه. هناك أيها الأحبة يحسن أن ننبه على بعض المراجع التي تحدثت عن أو أذكر لكم أسماء فقط، كلام عن الفرق وكتبها ومتعلقاتها طويل جدا، لا يمكن نأخذ في 5 أيام، والأحبة يريدون تأخذون أغلب الفرق في هذه الأيام سريعا يعني، والمفروض كل دورة نستطيع أن نأخذ فرقة واحدة، يعني نعرف كيف يمكن مؤسسها ومذهبها وأصولها إلى غير ذلك، حتى يصير عندي تصور فهم لها. الكتب التي تحدث عن الفرق والملل متعددة، أذكر لكم الأسماء فقط ولا أدخل في كل كتاب ما ميزته وغيره، وإنما أذكر الكتب. من أقدمها كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وكذلك كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكتاب كذلك الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري، وكتاب كذلك الملل والنحل للشهرستاني، وكذلك الفرق بين الفرق للبغدادي. هذه نسميها جلها كتب متقدمة، واضح؟ جل هذه الكتب متقدمة، وهناك كتابات معاصرة، فمن ذلك علم المقالات للدكتور محمد تميمي، وكذلك علم الملل ومناهج العلماء للدكتور أحمد جواد. وهناك كتب كثيرة إن شاء الله نتحدث عنها في أثناء نسميه العرض إن شاء الله ندرسها، منها دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف من الكتب المعاصرة وغيرها. طيب، أنتقل لي بس هذا علم الملل وعلم الأديان، إن وجدنا فسحة تكلمنا عن الملة والنحلة والدين، إيش الفرق بينهما. نحن نتكلم عن الفرق بس الآن. الآن عندنا أيها الأحبة، الفرق في اللغة مأخوذة من الافتراق، معناها الافتراق. الافتراق، فرق افتراق، وهي مصدر الفعل افترق، الافتراق. الآن عندنا درسين صح؟ هناك وش في درس؟ ها؟ سيرة؟ طيب، إذا نحن بيننا وبينهم افتراق في الفن صح وإلا؟ نحن علم الفرق وعندهم علم السيرة، علمان واحد ولا مفترقان؟ مفترقان. وبناء على ذلك كل مذهب يفترق عن المذهب الآخر. المعتزلة ليسوا الجهمية، والجهمية ليسوا الفلاسفة، والفلاسفة ليسوا الرافضة، والرافضة ليسوا كذلك المتصوفة. كل فرقة لها مذهب مستقل. علم الفرق يرتبط، الآن عندنا نسمي الفرق الإسلامية صح؟ ولهذا الإمام ابن الحسن الأشعري قال مقالات الإسلاميين، فهو لا يريد أن يتكلم عن مقالات النصارى ولا عن مقالات اليهود ولا عن مقالات الملاحدة، وإنما مقالات للفرق التي تنتسب إلى الإسلام. وبناء عليه تصبح الفرق جماعات تنتسب إلى الإسلام. هذا تعريف في الإصطلاح، جماعات تنتسب إلى الإسلام وهي تخالف أهل السنة والجماعة. المخالفة لأهل السنة والجماعة بأي شيء تكون المخالفة؟ تكون المخالفة إما مخالفة في الجملة، يعني في الكلية، بالكلية، مثل الطوائف الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام. هناك طوائف باطنية، النصيرية يأتون يصلون صح وإلا لا، وكذلك يحجون ويعتمرون، لكنهم يخالفون أهل السنة في جل أصولهم. كذلك عندنا مثلا دروز، كذلك طائفة باطنية. غلاة المتصوفة أهل وحدة الوجود يخالفون أهل السنة كلها في أصولهم. شاعرهم يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. وأولهم الفارض ينفض جبته وهو يقول ما في الجبة إلا الله، أنا الله والله أنا. هل هذه هي تنتسب للإسلام؟ لكن هل هو يوافق أهل السنة في الجملة؟ لا، مذهب باطل ولا يمكن. وبناء عليه الآن هذه تسمى فرقة، هذه تسمى إيش؟ فرقة. فخالفت أهل السنة، هذه نقول في كثير من أمورها، وقد تكون الفرقة تخالف في أصل من أصول أهل السنة. واضح؟ يعني تخالفهم في أي شيء؟ في بعض أصول أهل السنة، تخالفهم في باب الأسماء والصفات، تخالفهم في باب القضاء والقدر، تخالف في بعض فهم في بعض عقيدتنا عقيدة أهل السنة في الصحابة، فتأخذ جانبا من الأصول تخالف، لكن في الجملة عندها جزء من الموافقة. وبناء على ذلك أصبحت الفرق جماعات تنتسب إلى الإسلام تخالف أهل السنة في أصل من أصول الاعتقاد أو في جزئيات كثيرة، بناء على ذلك يحدث التميز. يحدث التميز بين فيكم ها أصل عندنا المعتزلة إيش تخالف أصل فيه؟ في القضاء والقدر تخالفنا، في باب أهل السنة في باب الأسماء والصفات تخالفنا نحن. واضح؟ عند أصول تخالف أصول سنتكلم عليها، وقد تخالف في بعض من الأصول، في بعض تخالفنا في جل الأصول، مثل الباطنية، طوائف الباطنية تخالفنا في كثير، وأخرى تخالفنا في جزئيات كالأشاعرة، عندهم خلاف بيننا وبين أهل السنة، وسأذكر إن شاء الله عدد من المسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة والأشاعرة. أصل قاعدة والجزئيات يعني بمعنى أنها من مسائل الخلاف التي وقعت فتصبح متميزة بها. يعني علم الفرق جديد عليكم، ما تأخذون في درس واحد، بين شوي شوي خذوني نأخذ تدريجيا، ثم بعد ذلك إذا انتهينا من الدرس اسألوا عما شئتم. أنا أحب أعرض ما عندي من المادة ثم بعد ذلك نترك مجال للأسئلة، فلا إشكال في قضية السؤال، ما في مشكلة. هنا أيها الأحبة، هذه الأصول والجزئيات تعطينا أن هناك تميز بين أهل السنة وغيرهم في مسائل الاعتقاد، وهذه الأصول أو الجزئيات ينبني عليها أيها الأحبة مسائل العملية، الموالاة، المعاداة، الحب، النصرة إلى غير ذلك، مترتب عليها أحكام. واضح؟ لأنها هناك مذهبان أو فرقتان أو طائفتان، كل كما قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. نحن نريد الآن المذاهب التي تكون على الحق والسنة، هذه هي التي يجب التمسك بها. ما وجد من المذاهب عندها خلاف فلا بد من المناصحة، فلا بد من الأمر بالمعروف، فلا بد من الدعوة إلى الله، فلا بد من الحوار، لا بد إلى غير ذلك، حتى نردهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن نفهم منها أيها الإخوة، متى نسمي هذه الطائفة أو نسمي هذه المجموعة فرقة أو مذهب؟ نفهم من هذا التعريف أنه لابد أن يكون هناك جماعة، فلا يكتفي أن يكون الإنسان واحدا ثم نقول هذه طائفة أو هذه فرقة. واحد، كل شخص قد يخرج لنا برأي أو بمذهب، لكننا لا نقول إن هذه فرقة أو ملة أو نحلة. الأمر الثاني، الضابط الثاني، لابد أن تنتسب إلى الإسلام، فإذا انتسبت إلى غير الإسلام لا نسميها من الفرق الإسلامية، بوذية، هندوسية، ما يسمى هذه إيش؟ فرقة إسلامية أصلا. الثالث عندنا أن تكون مخالفة لأهل السنة والجماعة، وذلك لأن أهل السنة والجماعة لهم أصول يعتمدون عليها في أي شيء؟ في فهم العقيدة، في مذهبهم، في تلقيهم للاعتقاد وفي تأصيلهم. نحن من منهجنا أيها الأحبة الكتاب والسنة والإجماع. ها لا، القياس ما العقائد ما فيها قياس، تركونا من القياس، هذا الذي أدخل البدع علينا القياس. ها لا، العقيدة ما فيها اجتهاد، توقيفية بحتة. لو قلنا يا أخوان إيش رأيكم تجتهدون الآن، أنتم جزاكم الله خير طلاب علم، نبغى أسماء وصفات جديدة ما وردت في الكتاب والسنة، نقبل الاجتهاد؟ نحن نتكلم عقيدة، احنا ما نتكلم، احنا الافتراق نحن نتكلم، خلونا في مكاننا نحن، القياس ما فيه إطلاقا. نأخذ بفهم الصحابة فقط، فهم الصحابة هذا من أصولنا نحن أهل السنة. طوائف البدع ما تأخذ بفهم الصحابة، وإنما تأخذ بفهومها أو فهوم علمائها، واضح؟ فإذا نحن نأخذ بفهم الصحابة، ولهذا قلنا هذه الفرق تكون مخالفة لأهل السنة. فإذا كانت غير مخالفة لأهل السنة ما سميناها فرقة ولا نحلة ولا ملة، وإنما هي مذهب حق، ما في مشكلة. أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة، أنا أكون هنا، قد أسافر إلى أوروبا، قد أسافر إلى بعض البلدان العربية أو بعض البلدان الإسلامية، ثم يأتينا شخص فيقول نحن عندنا جماعة اسمها جماعة مثلا أنصار السنة. هنا ما عندنا أنصار السنة، صح؟ جلست أنا وإياهم، وجدت ما شاء الله كتب عقائد السلف يدرسونها، ثم جئت مدارسهم ومساجدهم ما فيها قبور ولا يدعون غير الله، ولا أجد عندهم توسل بجاه النبي أو بغيره، وجدت ما شاء الله كأنني هنا. هل أقول هذه فرقة إسلامية؟ هم أقول أنا وإياهم واحد، ما في فرق أصلا، صح ولا لا؟ لكن إذا وصلت هناك سألت ما أنتم؟ قال نحن الشاذلية، نحن القادرية، نحن التيجانية، نحن المرغنية، نحن كذا. طيب إيش عندكم؟ قال يا أخي عندنا ذكر، عندنا خلوة، عندنا شيخ الطريقة، عندنا كذا. نحن جينا هنا ما عندنا شيخ طريقة، صح؟ مشايخ اللي يدرسونكم هنا يسمون شيوخ الطرق، ها ولا إيش نسميهم؟ نسميهم طلاب علم يعلمون، بس ما عندنا شيخ طريقة. مشايخنا هنا نتبرك ونقبل أيديهم وأرجلهم ونركع لهم ونتمسح ببركتهم وسؤرهم وغيره، لا ما عندنا شيء إطلاقا. فتلقى يقول هذه فرقة جديدة، وش إيش هذا المذهب؟ علمونا إيش عندكم الآن. ثم يعرضون علينا أصول مذهبهم وفرقتهم وماذا عندهم، واضح؟ فأصبحت الآن هنا فيها نوع مخالفة. كذلك ذكرنا من الشروط أن تكون مخالفتها في أصل من أصول الاعتقاد أو جزئيات أو أصول متنوعة يتميزون بها عن أهل السنة. وبناء على ذلك أيها الأحبة هذه لا بد منها، بدون أن يكون يعني إذا كانت المسألة مثال بسيط، هناك في مسائل الاعتقاد ما يسمى جزئيات أو فروع. أريد أن تعطوني مثال لفروع العقيدة، العقيدة لها أصول وفروع، لا أصل هذا ولا والبراء، أصل من أصول الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أصل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه، أصل هذا ما هو فرع، أصل من أصول. أصل توسل أصل، لأن بريد غالبا يقال التوسل وسيلة إلى الشرك، ترى هو بدعة لكنه وسيلة إلى الشرك. ها ما سمعت؟ صحيح. مسألة فرعية، هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو لم يراه؟ مسألة من فرعية، الخلاف وارد بين سلف الأمة فلو قال إنسان محمد ما رأى ربه والآخر قال بل محمد رأى ربه، ما يمكن أقول أنت فرقة وأنا فرقة. إذن نحن الآن أسسنا فرقتين. لكن لو جاءنا أحد وأنكر باب الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة ما نقول هذا فرع من الفروع، هذا إنكار لأصل من أصولنا، لأن توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد الله عز وجل. واضح؟ وبناء عليه لابد أيها الأحبة من معرفة متى تسمى الطائفة فرقة أو ملة. ذكروا منها كذلك أن توالي من وافقها على بدعتها. طائفة تفرح بهذه الطائفة لأنها تواليها لأنها على بدعة وضلال. أعطيكم مثال بسيط، لو كان عندنا مثال طائفة تنكر الأسماء والصفات ثم سافرت إلى بلد، أول ما نزلت دخل، وهذا ترى سبحان الله نجده عندنا ظاهر خاصة لمن يسافرون لإلقاء العلم أو الدورات العلمية، عندما تزور مدرسة أو كلية أو معهد إسلاميا أول ما تصل ابحث عما يدرسون من المواد الدينية بس، فإذا وجدت أنهم يدرسون عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة الماتريدية، عقيدة بعض المذاهب، خلاص عرفت أن هذه الطائفة بيني وبينها شوي، صح ولا لا؟ ليه؟ صار عندها أصول وانقسام. إن كنت من أهل هذه الطائفة وما إن أصل أقول الحمد لله الله وفقني لأن وصلت لهذه الطائفة، لو بحثت عنهم ما لقيت، هذا توفيق، قد تكون على ضلال. لكن إيش؟ كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا كنت على الحق ثم وجدت أنهم يدرسون عقيدة البخاري، عقيدة الإسماعيلي، عقيدة الصابوني، عقيدة الإمام المزني، كتب الاعتقاد التي نعتبرها من كتب أهل السنة، أقول الحمد لله الذي أنزلني عليهم، صح وإلا لا؟ فأصبح أوالي وأعادي، فأنا أوالي أهل السنة، وذلك لأن أهل الحق واحد، وأن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم. فهنا نحن نوالي على الحق ونعادي على مخالفة الحق، فمن خالف الحق في الأصول لا يمكن أن يكون له من الحب والموالاة كما يكون لمن؟ لأهل السنة، بل أهل السنة أعظم في نفسي لأنني أشعر أنا وإياهم شيئا واحدا. هذا يدلنا أيها الأحبة على جزئيات. أنبه على مسألة أيها الإخوة وهي مهمة دائما، هناك يعني فروع كثيرة في ذهني، خواطر متنوعة حول الفرق، يودي أن أعطيكم كل ما يرد في ذهني لكن الوقت لا يسعفنا في 5 أيام أن نأخذ هذه. كنت تمنيت أن كما قلت أن نأخذ، لو كانت الدورة هذه مقدمات في الفرق بس، ثم بعد ذلك ننطلق نأخذ في كل دورة فرقة وكل دورة فرقتين، ثم يصبح عندنا تصور لهذه الفرق. هنا نذكر دائما الافتراق يربط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. هنا هذا الحديث أولا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه الإعجاز؟ أنه أخبر عن شيء لم يقع في زمنه أصلا، أخبر عن أمر مستقبلي، واضح؟ طيب، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني يرى أن الحديث ثابت وصحيح، ومن اللطائف أن أئمة الإسلام الكبار، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الأئمة المحققون يريدونه ويستنبطون منه، يريدونه في مجال الاستشهاد والاحتجاج والاعتضاد، مما يدل على أنه إيش يعتمد عليه وأنه يصحح عندهم في ذكر الافتراق. الشيخ ناصر ذي الألباني يقول: الحديث ثابت لا شك فيه. ومن هنا سلف الأمة من المتقدمين والمتأخرين ساروا على الاحتجاج به. الإمام الحاكم في أول كتابه المستدرك قال: إنه حديث كبير في الأصول. وصدق، بل إني وجدت أن أئمة الذين كتبوا بعض الأئمة الذين كتبوا في الفرق والملل أول ما بدأ بحديث الافتراق ثم قسم الفرق على هذه الأحاديث، على هذا الحديث، كأنه جعله عمدة له في تفريع هذه الفرق. نجد أئمة الذين كتبوا عنه، نجد الإمام البغدادي والإسفرايني والشهرستاني وكذلك عدد من أئمة عددوا الفرق على ضوء الحديث معتمدين عليه إيش ومستشهدين به. هذا الحديث هناك أيها الأحبة حوله أسئلة متعددة، أريدها على عجل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت وستفترق، السؤال الأول: هل هذه الفرق التي أو العدد الوارد في الفرق، نحن أمتنا ستفترق على كم؟ 73. هل هذا العدد مقصود لذاته أو أنه مجرد ذكر كثرة الاختلاف في هذه الأمة؟ هل هو للحصر أو ليس للحصر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيها الأحبة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، هل وقع هذا الافتراق في الأمة أم أنه لم يقع؟ مقصود هل وقع هذا العدد أم أنه لم يقع إلى الآن؟ السؤال الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، هذه النار هل هي نار خلود أم هي نار عصاة؟ يعني هل هذه الفرق خالدة مخلدة في النار أم أن هذه الفرق متوعدة بالنار إذن ليست كفرية؟ نأخذ الآن هذه الأمور سريعا يعني خفيفة أيها الأحبة. ومن اللطائف أن بعضا من العلماء ألف في حديث الافتراق كتابا مستقلا، في حديث الافتراق ثم أورد فيه عدده ما يتعلق به. طيب نأخذ أول شيء أيها الأحبة هنا، هل العدد في الحديث الافتراق للتحديد وللحصر أم المقصود منه مجرد الكثرة؟ افترق واختلف العلماء في على قولين. نجد أيها الأحبة جمهور على أن العدد مقصودا لذاته، وبناء عليه يصبح العدد للحصر، وبناء ويصبح الآن هذه الأمة منحصرة في العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تزيد على ذلك أبدا. ونقل هذا الأمر عن ابن بطة في الإبانة وشيخ الإسلام وكذلك في كتاب الحوادث والبدع وفي ابن الجوزي والاعتصام وغيرهم ممن ذكروا. الآن هنا أيها الأحبة من اللطائف، لما قال افترق ستفترق هذه الأمة العلماء يقولون الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة الدعوة اليهود من أمة الدعوة، النصارى من أمة الدعوة، بل يمكنني أن أقول جميع الأمم التي ليست على الإسلام مما هو موجود من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة تسمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها أمة دعوة. واضح؟ القسم الثاني وهي أمة الإجابة، ويقصد بها الأمة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف فرقها ومذاهبها. فالمعتزلة من أمة الإجابة، وكذلك إيش؟ الأشاعرة، الماتريدية، الفلاسفة الإلهيون، يعني الفلاسفة اللي وجدوا في ممن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا على طريقه في الجملة ليس في كل شيء، سمى هذه الفرق إيش؟ من أمة الإجابة. ظاهر الحديث على أن المقصود هي أمة الإجابة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فلا ندخل الأمم الأخرى، فاليهود والنصارى لا يدخلون في هذا الافتراق أصلا. وهنا يأتينا الآن، هل تدخل فيه الأمة المكفرة والأمة المستجيبة كفرية وغير المكفرة؟ الصحيح على الخلاف، سيأتي بعضهم من العلماء من يقول الأمة التي انتسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافرة لا تعتبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن بعضهم يقول ولا تستحق أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فبناء عليه غلاة الباطنية على اختلاف فرقهم لا يحسبون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يرد سؤال أيها الأحبة وهو من اللطائف، أيهما أفضل وأكمل عندنا؟ أمة النبي نحن أمتنا أم اليهود والنصارى؟ ها؟ في الأمم أنا أقصد أمة اليهود، أمة النصارى، أمة المسلمة. أريد مع التعليل أقول كذا ولأنه كذا. نعم، تصبح إيش؟ يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ها؟ يقول قول كنتم إيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها؟ ليش؟ نعم، يا بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، هذا في زمني، لكن نحن لا، أنا أعطيكم بس عشان ما نتفرع كثير. أيها الأحبة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم كلها باتفاق الأمم كلها. أعطيكم سرد بس أدلة سريعة ولا أقف فيها لأن الكلام عليه يطول. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، واضح؟ نحن آخر الأمم وجود، لكننا أول الأمم دخولا للجنة لأننا أفضل من الأمم السابقة. اثنين، أننا نعطى أجرنا مرتين ونحمد الله أن كنا من خير أمة وأن كنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت اليهود من الصباح إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر، وما عملت أمة محمد من العصر إلى المغرب. ف فأعطيت كل أمة أجرها مرة مرة، وأعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرها مرتين. فقالت: يا رب، نحن عملنا أكثر منهم. فقال الله: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: هذا فضلي أتيه من أشاء، ما لكم حق الاعتراض. واضح؟ ثالث: أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ووالدينا ومشايخنا منها. حديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الصحابة: كنا إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بصوت مرتفع التففنا حوله، ونعرف أنه يريد أن يحدثنا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أتدرون أي يوم هذا يوم ترونها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يأتي الله بآدم فيقول الله له: أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي كيف؟ قال: من 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. سمع الصحابة هذا الحديث غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون، كأنهم يقولون: متى ننجو؟ إذا كان من 1999 إلى النار ويبقى واحد إلى الجنة، متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا فرحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. إذن نحن أكثر، صح؟ وتأتي الأحاديث في تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم كلها، هذا بالاتفاق. وضحت هذه القضية؟ طيب، ما دمنا أفضل الأمم، فلماذا نحن أكثر افتراق؟ مفروض أكثر الأمم تصير إيش؟ أقل. طيب ماذا نعمل؟ من يعطيني إجابة؟ كثرة الافتراق. بس ما في اتباع ما هم مضبوطين، ذا بش نبغى بهم. ويقول: اذا كثر يعني اتباع يكون طيب، هذه كلها هالكة، والنبي يقول في النار، ما في فائدة، نحن نريد اللي فيه نفع، صح ولا لا؟ اللي ما في نفع ما نريده. ها، يعني طول مدة سبب الاشتراك أكثر؟ لا. نعم، فهو ذكر لأجل تمييز الفرقة عن غيرها، ذكرت اليهود ليعرف الإسلام. هناك أيها الأحبة، يعني بعض العلماء أو بعض من كتب عن الفرق، يعني ذكر أن الفرقة لا تقتضي كثرة العدد، فما يوجد من الافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون أتباعه كثير، أما الأمم السابقة فإن الأتباع لكل فرقة أكثر. ولهذا الآن عندنا يعني بعض الأحاديث تكلمت عن كتب، الآن الإمام الصنعاني حديث الافتراق يعني كتب عنه، كذلك نجد كتاب اسمه نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة، مما يدل على أنهم تكلموا على هذه المسألة بهذه. قيل كذلك أن مجرد زيادة عدد الفرق الهالكة في هذه الأمة على الأمتين قبلها لا يلزم منه أنها أقل منها منزلة ومكانة، أو أن الشر فيها أكثر، يعني بمعنى أن الشرور في الأمم السابقة أكثر من الشرور التي في أمة محمد. فالأول ذكرناه باعتبار العدد، والثاني ذكرناه باعتبار إيش؟ ذاتية الفرقة في أصولها ومذهبها ومعتقدها. فصار ما عجيد في الأمم السابقة أكثر انحراف وأكثر ضلال، فالأول في العدد والثاني في ذاتية المذهب. هنا يدل على أن الافتراق المخبر عنه قد يقصد به افتراق أمة الدعوة لا أمة الإجابة. فإذا قصد أمة الدعوة ما يضر، صح وإلا لا؟ فتصبح العددية نحن أقل عددا، لأن هذه فرق كانت من قبل ولم تكن في، يعني مثل اليهودية قبل الإسلام، النصرانية قبل الإسلام، البوذية قبل الإسلام، صح وإلا لا؟ فتحسب، ولكنه ليس، لكن إذا قلنا على أن القول أنها أمة إجابة لا يصلح الرد الثالث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل هذه النار اختلف العلماء فيها على قولين؟ إن كانت نار الخلود واضح فتصبح هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وإن كانت نار عصاة يعني عندها بدع لكن بدعها لا تكفرها، فإذا قلنا أنها نار خلود إذن هذه الفرق كفرية، كفرها أكبر، مخرج لها من الملة. لكن إذا قلنا إنها نار عصاة إذن هي تصبح إيش؟ فرق ليست بكافرة، ما عندها من البدع لا تخرجها من الإسلام، بل هي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجد عندها من ذلك. هنا الآن يعني اختلف الناس، قلت على القولين. الموقف الصحيح اعتقاد أن هذه يعني الفرق لا يزالون يعني على الإسلام ولم يخرجوا منه إلى الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الفرق بأنها كلها في النار، بمعنى أنها لم تخرج من الإسلام بل جعلها من أمة، إذا قلنا إنها أمة دعوة لكن منها ما يكون كافر ومنها. بعض العلماء يقول أصلا لا يمكن أن نعد الفرق الباطنية الكفرية من أمة محمد ولا نقبلها. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الفرق ليست كلها مكفرة، في فرق حكم أئمة السلف بكفرها وهناك فرق لم يحكم لها بالكفر أصلا، يعني مثل ما قيل الأشاعرة الماتريدية لم يكفرهم السلف وإن كان عندهم شيء من البدع، واضح؟ ولذلك هناك أفعال تسمى بدعية لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام. مثله الآن وقع الخلاف في الخوارج، هل نكفرهم أو لا نكفرهم؟ مثل مصطلح التشيع، فهل كل شيعي يكفر أو لا يكفر؟ هذه وقع الخلاف فيها، لكن منها الطوائف الباطنية، فهنا جاءت قضية إيش؟ التكفير لهذه الطوائف في الجملة. طيب عندنا أيها الأحبة العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الفرق، أعطيكم أيها الأحبة مقدمة صغيرة قبل أن أنتقل إلى الأصول التي وقع الخلاف فيها بين فرق الأمة. إذا أردت أن تكتب عن فرقة كيف ترتب كتابة عنها؟ يعني وش نكتب عناصر حتى تعرف على فرقة، وإن كنت هذه العناصر لن نأخذها في فرقنا لأن يطول بنا الكلام. عندما أريد أن أتحدث عن فرقة من الفرق فأول ما أبدأ الآن تعريف بذاتية المصطلح، مثلا خوارج، معتزلة، جهمية، هذا مصطلح لقب عليهم، أول شيء أعرف ما هو. الأمر الثاني أيها الأحبة، لابد أن أتحدث عن بداية نشأة الفرقة، وين نشأت فيه؟ ما الفائدة من دراسة النشأة؟ أعرف الأجواء التي أحاطت بها. قد تكون نشأت في موطن في يهود، في نصارى، في مجوس، واضح؟ طيب والنتيجة له من الأثر في تأثير على الفرقة. ولذلك سبحان الله أقول لكم أيها الأحبة، احمدوا الله أنكم نشأتم في بلد إيمان وتوحيد، هذه نعمة كبيرة جدا، صح وإلا لا؟ إذا عاش الإنسان في بلد فيه فرق واختلافات وآراء يتؤثر عليه، وقليل من يثبت على الحق. ولهذا روي في الأثر، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا، صح وإلا لا؟ اليوم نجد أيها الأحبة في مواطن الأحداث الأخيرة، اليوم وجد من كتب عن الإسلام وألف كتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وألف وكان يلقي محاضرات للدعوة إلى الله، واليوم من أنصار الظلمة، وربما نقول أنصار أصحاب الطوائف الكفرية، صار يدافع وينافح ويرى، صح وإلا لا؟ ليه؟ الأجواء تحيط وتؤثر. وقد نجد، وهذا من الأثر أيها الإخوة، في بعض الأحيان تؤثر حتى على العالم. هناك أئمة كبار رحمهم الله وغفر لهم، ومع ذلك عليهم بعض الملاحظات. من يعطيني مثال لعالم كبير عليه بعض الاستفهامات، عليه استفهامات في مسائل الاعتقاد، في الاعتقاد، ورا يدين ترفع وتنزل ماشي هولنا. نعم، ها لا واحد يخرجوا، ها يعني مثال بسيط، ما من مسجد إلا فيه رياض الصالحين، صح؟ ونجد نحن في بعض الأحيان نقرأ ونحن لا ندري ماذا يكتب. يقول باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأولياء والصالحين، النبي على العين والرأس، ما في مشكلة. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من سؤره إذا شرب من الماء أو توضأ منه تتبرك الأمة، ما في مشكلة. لكن لو عندي ولي أو إمام الحرم شرب من الكاس وقام قال يا شباب ولا واحد يجي، تبغون أرش عليكم البركة تنزل عليكم، هذا من أين؟ لم يفعله الصحابة في أبي بكر ولا في 10 المبشرين بالجنة ولا بغيرهم. فنقول ليس لنا إلا أن نقف على النص. بعض الأحبة يظن أنه ما دام الكتاب موجود ومنتشر إذا ما في مشكلة. تأويل بعض الصفات على أنه وجاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا ينزل أمره، وجوه يومئذ ناظرة، أي ناظرة إلى ثواب الله، ثم استوى على العرش استولى، هذا تأويل لا يمكن أبدا، واضح؟ ولذلك من لطف الله تعالى بالعالم أن يعيش في أجواء نسميها سلفية، هذه نعمة من الله عز وجل. لماذا نحن نريد ندرس الفرقة؟ المنشأ الذي هو فيه، التي هي فيه، نعرف وش النتيجة ومن وين جاء التأثير. كذلك منها دراسة الزمن التي نشأت فيه. سبحان الله، سنة الله أن الفرق والعلماء يتأثرون بالزمان الذي هم فيه. الذين نشأوا في زمن الصحابة مثل اللي نشأوا في جيلنا اليوم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيرية مطلقة هذه، وهذا نعمة من الله أن يعيش الإنسان في زمن يكون قاعدة. هنا قاعدة جميلة جدا تكتبونها أيها الأحبة، وأومى إليها عدد من أئمة السلف، وهي هناك قواعد في البدع، ونتمنى أيها الأحبة لو تقام دورة في البدع، بس دورة في البدع، إيش قواعد أهل السنة، كيف أصول البدع نسميها، علامات المبتدعة، كيف نشأت البدع، إلى غيره. يعني هناك مسائل كثيرة جدا نحتاجها في فهم متى أحكم على هذه بدعة أو غير بدعة، هذا صحيح أو ليس بصحيح. والقاعدة أيها الإخوة صغيرة جدا، يقال كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر النبوة كان شرها أقل وافتراقها أقل كذلك، وكلما كانت البدعة أبعد عن عصر النبوة كان شرها أكبر وخطرها أعظم، صح ولا لا؟ وهذا تجد أئمة السلف تكلموا عليه، الإمام رحمه الله الإمام الذهبي كذلك، أومى إليه كذلك الشاطبي، وأومى إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، وأومى إليها شيخ الإسلام بن تيمية، عدد من أئمة، وهذا بالاتفاق. كذلك منها أيها الأحبة، من إذا أردت أكتب الفرقة معرفة، كتبنا مؤسس الفرقة، من أسس هذه الفرقة والنحلة. الآن مثلا الجهمية أسسها الجهم بن صفوان، صح؟ هذا أسس. الأشاعرة أسسها أبو الحسن الأشعري أو نسبت إليه. ماتريدية نسبت لأبي منصور الماتريدي. الزيدية كل واحد تقول يأتي بها، واضح؟ صارت هذه الفرق نسبت، ونعرف المؤسس له أثر كبير. كذلك منها إذا ردنا نكتب فرقة معرفة أشهر علمائها، العلماء هم الذين ينشرون العلم. كذلك أيها الأحبة معرفة الكتب التي ألفت، كذلك معرفة أشهر عقائدها وأصولها. معتزلة لهم أصول، الرافضة لهم أصول، كل فرقة لها أصول تقوم عليها. كذلك من الملاطفة معرفة مواقع انتشارها، وين منتشرة هذه الفرقة فيه. في بعض الأحيان تكون فرقة موجودة في طائفة جهة واحدة ولا تعرف أصلا، لكن في بعض المذاهب منتشر انتشار كبير جدا ولها أثر انتشار. كما أخذنا من عنصر 8 تكفي، إذا جئنا بهذه الأصول سيكون لها أثر كبير جدا، أو أقول في فهمي للفرقة، أو تعطيني تعريف لهذه الفرق كيف يمكن أن أتعرف عليها. أنتقل الآن أيها الأحبة إلى مسألة، وهي الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الفرق. هناك أصول كانت سبب لوجود الافتراق بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. أعطيكم الأصول سريعة. لو جئنا الآن نسأل، الأصول متنوعة أيها الأحبة، فإذا تأملنا أيها الأحبة كلام السلف وكتب المتقدمين وجدناهم يتحدثون عن هذه الأصول ليردوا الناس إلى الحق فيها. يمكن قرأته، لو تقرأ في كتب السلف المتقدمة مثل كتاب الصابوني، مثل كتاب الإسماعيلي، كتاب شرح السنة للبربهاري، مثل عقيدة البخاري، عقيدة ابن جرير الطبري، عقيدة أبي زرعة رحمه الله، عقيدة ابن أبي حاتم، بل أقول لكم أيها الأحبة احرصوا على قراءة شرح السنة للالكائي. كتاب اللالكائي رحمه الله جمع عدد كبير جدا من كتب السلف، ويعتبر أيها الإخوة يا ليت تقام دورات في كل ما ورد فيه من كتب السلف المتقدمة. ليش؟ أستطيع أن أستنبط ماذا يريد السلف من تأسيسه في عقائدنا لتتمكن أو أصولنا. إذا تأملناها وجدناها تتحدث عن أصول متنوعة، تحدثت عن من الأصول باب الأسماء والصفات، ومن الأصول كذلك باب الإيمان، ومن الأصول كذلك عندنا باب الوعد والوعيد، وكذلك باب الصحابة، وكذلك باب الإمامة، وتتكلم كذلك عن وهو أعظمها تجد أنها باب الألوهية، يقصد به إيش؟ ربط الناس بالعبودية الحقة لله عز وجل. غير وجود انحرافات في مسائل سواء كانت نسميه حماية جناب التوحيد أو الوسائل التي توصل إلى الشرك، فكانوا يحذرون منها، يحذرك من تعليق التمائم، من الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، من الطواف بالقبور، من الاستشفاع بها، من الدعاء عند القبور، وسائل أو اللي نعوذ بالله عبادة غير الله عز وجل. وكذلك يعني من ضمن الأصول وكانوا يركزون عليه قضية السنة، ويقصدون بها الأخذ بالمصادر في التلقي وتمكينها. وكانوا يتحدثون أيها الأحبة عن بعض المسائل الاعتقادية التي نسميها في بعضها، وكنت أعجب يمكن أخذتمها بعض كتب الاعتقاد، ذكرت بعض المسائل الفقهية. وش مثاله؟ أي طحاوي وغير ونرى المسحة على الخفين، هذه مسألة فقهية اشتغلها في الاعتقاد، مثل ها ونرى الرجم، لأن الخوارج ينكرون الرجم. لماذا تؤتى بالمسائل الفقهية؟ لأن طوائف البدع صار رمزا لها هذه المسألة، فكأن يقول أنا ممن يرى المسح على الخفين لست كالرافضة، أنا ممن يرى الرجم لست كالخوارج، واضح؟ فكأنهم يريدون أن يبينوا تمايز أهل السنة عن غيرهم. وهذا يجب أن يكون الإنسان حريص على أي شيء أن يعرف هذه الأصول التي وقع الخلاف فيها، لكن يجب أن يعرف عقيدة أهل السنة قبل أن ينطلق إلى ما عند طوائف البدع من المسائل الخلاف لأهل السنة في هذه الاعتقادات. هنا أيها الأحبة قد نسأل الفرق لأي شيء ترجع، وهو من اللطائف أيها الأحبة، بعض الأئمة الذين كتبوا عن الفرق أرجعوها إلى أربع فقط، قالوا كل 73 ترجع لأي شيء؟ إلى هذه الطوائف الأربع: خوارج، الشيعة، والقدرية، والمرجئة. ويظهر أيها الأحبة بعضهم سردها سردا باعتبار إيش؟ تاريخ، فقالوا الطوائف الأربع هي من أوائل الفرق وجودا في القرن الأول إلى نهاية القرن الأول، وهي الأربع التي ذكرناها. ثم جاءنا في القرن الثاني الجهمية والمعتزلة والمشبهة، المشبهة آخر الطوائف. ثم جاءت بعدها طوائف أخرى في القرن الثالث: الجبرية، والزنادقة الباطنية، وكذلك إيش؟ الكلابية، نشأت جديدة. نشأ بعدها عاد المتصوفة والفلاسفة، ولا زالت الفرق تأتي وتذهب. ثم بعدها جاءت الأشاعرة والماتريدية. هنا أنبه على مسألة يرحبها وهي أثرته سؤال ولكن لم أجب عنها يا أخي. احنا أخذنا كم أسئلة في الحديث الافتراق؟ كم سؤال؟ 3. الأول شو؟ هل العدد مقصود لذاته أو مقصود به الكثرة؟ قولان لأهل العلم، فمن العلماء قال العدد ليس مقصودا لذاته، لأن لو جئنا الآن نجد وجدنا الفرق متنوعة، بل إننا نجد أن بعضا من مثلا الشيعة ذكروا أحاديث الافتراق وربطوه بالتشيع، قالوا 73 فرقة في الشيعة بس، طيب والباقي؟ ثم نجد الآن لا تزال الأمة تفترق وتزداد عما كانت عليه من قبل، صح وإلا لا؟ اليوم أصبح عندنا فرق جديدة تخالف في الأصول غير الفرق المتقدمة، صح وإلا لا؟ فقالوا إذن العدد ليس مقصودا لذاته. ومن العلماء قال لا، العدد مقصودا لذاته وهي ما ترجع إلى الأصول التي عنده السابقة، وكل من جاء ننسبه إلى الفرق الأولى. السؤال الثاني إيش؟ هل وقع؟ هذا ما جاوبنا عليه. بعض من ألف في الفرق قال إن الفرق وقعت وانتهت، ومنهم من قال نحن نربط الأصول ثم ما جاء من الفرق ننسبها إلى التي مضت في أصولها. اليوم مثال بسيط أيها الإخوة، العقلانيون عندنا اللي يكتبون في الصحافة ويطرحون الآن عندنا في تويتر وغيره، نقول هؤلاء معتزلة العصر، صح؟ ثم نجد الملاحدة الذين يكتبون الآن فنقول مربوطون بالفلاسفة، واضح؟ فلا نقول الآن هناك فرق جديدة، وإنما هذه الفرق في أصولها تنسب إلى فرق قد مضت في أصولها. ومن هنا بعض العلماء يقول أنها وقعت وانتهت، لكن من العلماء يقول أنها لم تقع ولكن النبي أخبر بها ولكني لا أستطيع أن أحددها أين هي. ومن هنا الذين اعترضوا على أن الحديث حصر فقالوا لا تفيد الحصر، قالوا نحن نشاهد مئات الفرق اليوم تنتسب إلى الإسلام، فقالوا لا، المقصود بالفرقة هي الفرقة التي يكون لها قوة وشوكة وأتباع وأنصار، أما أي واحد يطلع ويخرج لنا رأي من رأسه فما نقول هذا فرقة جديدة. ولو كانت فرقة يسيرة أو حقيرة ليست شيئا ما نسمي هذه فرقة أصلا، وإنما يقصد الفرق التي يكون لها من القوة والتمكن بمؤلفات وعلماء وأصول وتمكين وتدريس وتأثير وأتباع إلى غيره تسمى فرقة. وهذا له وجهه في الحقيقة، وإلا فلو نظرنا إلى قضية الافتراق على وجه العموم يحتاج إلى تأمل كبير في أصله. كم بقي من الدرس؟ وين المنظمون؟ هنشوف اليوم يقولون خذ زيادة شوي، أنا مستعد لكم ترى، ما في مشكلة أوراقي واجه، بس عشان نبدأ بفرقة الخوارج نستفتحها ولا لا نبدأ؟ المفروض يكون عندنا واحد من المنظمين عشان يعطينا الوقت أو تعطى برنامج. أنا جاء أنا مستعد إلى الظهر ترى، لا مشكلة يعني. الوقت لي إلى كم؟ ها؟ بقي لنا كم الآن؟ طيب ما في مشكلة، ندخل في الخارج شوي. حتى المصور بيأخرنا شوي بعد. سمي. أنت هيك كم؟ عطني 7 ولا 7 وربع؟ 7 كم بقي؟ ما بقي شيء. أعطيكم فوائد بس في الفرق، ما في مشكلة يا سلام، ما نبدأ فرقة ونجيب أولها، نحن إذا أردنا فرقة نقطع رأسها وتنتهي، صح؟ ما نأخذ فرقة وتبقى تتحرك، نبقى خلاص نجيب فصولها ونأتيها. طيب، ما دمنا حول الفرق أيها الأحبة، فيحسن هنا أن أنبه على مسألة. الفرق يجب يكون عندنا قناعة، وهذه مهمة جدا، أن كل من خالف الحق فهو ضلال، ودائما يجب أن نغرس في نفوسنا أن الحق هو أحق أن يتبع، ويجب أن نغرس في نفوسنا كذلك أيها الأحبة التجرد للحق لأنه الحق. اليوم أيها الأحبة تجرد صعب جدا، أعطيكم مثال له أيها الأخوة، قد أنشأ في بيئة متأثرة بالتصوف، بالتمشعر، بالاعتزال، بالتشيع، يبقى عندي رواسب، صح وإلا لا، ويصعب قلعها. لكن إذا كان الإنسان مؤصلا الحق فتلقائي مباشرة، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا يجب أن يمكن في صدورنا ونفوسنا أيها الأحبة. طيب النتيجة، كل طائفة لا تكون على منهج أهل السنة فأعرف أنني بيني وبينها مفاصلة. طيب إخوانك، أهلك، جماعتك، أصحابك، لكني لا أقتلهم ولا أضربهم، واضح، ولا ألعنهم، لكن يكون في قلبي حب لأهل الحق، وأهل الضلال يكون لهم الجانب الآخر بمقدار الانحراف الذي عندهم، واضح أيها الأحبة، لأن الناس في الانحراف إيش؟ درجات. فتلقائي أنا أحب أهل الحق لأنهم على الحق، وأنا أبغض أهل الباطل لأنهم خالفوا الحق، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وجاء في قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أو أعظم رابط قومك. الآن أيها الأحبة أظن الآذين أمامي إيش جنسياتكم واحدة؟ ها؟ لا، كم عندنا من جنسية الآن؟ أنا أشاهد مصري موجود، صح؟ سوري فيه ولا ما فيه؟ ها؟ الأردن، طيب الباقي؟ ها؟ فلسطين؟ طيب والباقي من الهند؟ المقصود يعني الجنسيات متنوعة، صح؟ إذا أردت أن تحرك الإنسان تغيره، سب جنسيته بس، قول يا أخي بلدك عسل، ما هو طيب، ليش تتكلم، صح؟ ولا أسمعها مبسوط الله يوفقك، أو أقول ما في مشكلة علمني وأنا أقبل. عندما أقول مثلا، وهذه دائما يجب أن، وإن كنت أقول أيها الأحبة يجب أن لا نعمم قاعدة، احذر من التعميم، فما تستطيع أن تقول بلد كله ضلال أبدا، كله بدعة. وإن كان بعض الأحبة يقدم من بلد تسأل قال يا أخي بلدنا كل الشرك وبدع وضلالات، نقول رويدك أيها الحبيب، ما في بلد اليوم ولله الحمد إلا وتجد فيه أهل عقيدة صافية، صح وإلا لا، لكنهم قد يزيدون وقد ينقصون، فلا تحرص على التعميم إطلاقا، وهذا منهج يجب أن نتعرف عليه. بعض الأحبة تسأل قال يا أخي كل جماعة مبتدعة وضلال الله يهديهم، عندما تسأل أمك ضالة يقول لا أمي مضبوط الله يهديهم، الحمد لله أنا عرفتها، طيب ليش تعمم، واضح. إذن هذا يعتبر أيها الإخوة من الإنصاف عندما تقول هناك أهل حق وهناك أهل بدعة، هناك أهل ضلالة وهناك أهل تمسك بالسنة، ولا شك أن هذا موجود على وجه الأرض كلها، وما يوجد بلد اليوم ولله الحمد إلا وتجد فيه أهل حق. من الأمور المهمة أيها الإخوة دائما في حياتنا الواجب علينا أن نبحث عن أهل الحق لنجلس معهم، لنتعلم منهم، لنلزمهم، لنصاحبهم، لنتأثر بهم. هذا واجب علينا جميعا أيها الإخوة. ولا تربط الحق بالأجناس ولا الألوان ولا الأعراف أيها الأحبة، لا تربط. اليوم بعض الناس تسأله، وهذا نقول تكتلات جاهلية، استعمار أيها الأحبة، لما أسقط الخلافة قسمنا شعوبا وفرقا صح، ثم أصبح الآن هو الذي يدعم التفرق. اليوم نجد بعض المذاهب دول الكافرة هي التي تدعمها وهي التي تمكنها. وشاهد في بعض بلدان العالم الإسلامي، وأنا زرت عدد بعض السفارات الكافرة هي التي تبني الأضرحة وتبني المساجد اللي فيها القبور وتعطي رواتب لسدنة القبور، تعطي مخصصات، بل وتنشئ أوقاف للبدع. أسأل ما شاء الله يريدون نشر الخير؟ لا، هم يريدون الناس أن يبتعدوا عن الحق فلا يعملوا به ولا يقبلوه. وصل أحد؟ طيب والنتيجة أيها الحبة، يجب علينا أن نتمسك بالحق وأهله. وسبحان الله من توفيق الله للإنسان أن يكون الإنسان يجد الحق. أعطيكم مثال صغير بس لطيف. قدر الله سافرنا منذ سنوات، يمكن منذ 18 سنة وأكثر، أو يمكن منذ 20 سنة إلى أستراليا. كان عندنا دورة هناك علمية، ونزلنا لإقامة الدورة، وجدنا ما شاء الله أناس لا فرق بيننا وبينهم، كأنهم ما شاء الله في جدة وفي الرياض، ما في فرق، عقيدة وصفاء وحرص على السنة وغيره. فرحنا أشد الفرح. لما جئنا للرجوع لم نجد حج إلا عن طريق تايلاند، بانكوك. كانت تلك البلاد فاسدة ومشهورة بالفساد وغيره. نحن ضاقت صدورنا وبقينا في خوف، بلد يعني حدث فيها اعتداء على عدد من السعوديين وغيره، لكن نزلنا وكنا في خوف في الغرفة، أغلقناها، نزلنا نحتاج نأكل، سنجلس يوم ونص إجبارا لازم نأكل، ننزل وكنا نحن تلفت يمين يسار ما ندري أين نتوجه، نخشى. أكلنا، طبيعة الإنسان طلع عند الباب يشوف وش اللي وراء الفندق، يناظر، وجدنا لوحات مكتوبة باللغة العربية، قلنا ما شاء الله هنا ما شاء الله عرب. جرأنا قليل وجدنا أخ سوري هناك يعمل في التجارة، لما رأنا فرح أشد الفرح، وين جيتوا منها؟ قلنا نحن عندنا دورة علمية، وإذا هو ما شاء الله سلفي في عقيدته، قال محلي أغلقه، تعالوا أنا أوديكم، نبغى محاضرات، نبغى كلمات، ونبغى كذا، ما رتب شيء. جلسنا مع الأحبة، سبحان الله، قيل لنا الآن بانكوك فيها 2 مليون مسلم، المدينة هذه فيها 127 جامعة، نحن ما نعرف عنها إلا الفساد والفسق والفجور. قلت سبحان الله، نزلنا الكوفة بليل، فنزل خيار على خيار ونزل فجار على فجار، يأتون من هناك ما نسمع إلا الفساد. زرنا جمعيات سلفية، ألقينا محاضرات في إذاعات بث عبرها، وجدنا ما شاء الله خير. هذا يعطي أيها الحبة، احرص على مجالسة إيش؟ أهل الحق، لأنهم على الحق. نقف، يقول 7 الآن، 7:05. في أحد للسؤال حول المقدمات هذه فقط؟ اربطوني بما نحن فيه عشان نمشي شوي. ناخذ سؤال واحد أجل. نعم، أسباب الانحراف هذا سيأتينا إن شاء الله، أسباب الانحراف في الطوائف ستأتي إن شاء الله متنوعة ما شاء الله. بس من باب سأل أحد الأحبة هل هناك كتاب في النصيرية؟ نعم موجود مجلد كامل في عقيدة النصيرية، موجود يباع في الأسواق، نبحث عنه، موجود مجلد ضخم وأظنه رسالة. ورحم الله شيخنا، توفي رحمه الشيخ زيد فياض وغفر له، ومن أوائل من فضح النصيرية وأوذي في سبب ذلك، بل أهدر دمه لأنه تكلم عنه، لكنه بقي ولله الحمد إلى أن لم يهدر. عاش أظنه شيخنا رحمه الله قريب من 80 سنة رحمه الله تعالى. ويستفيد الإنسان الآن ولله الحمد، كتب الفرق صارت سهلة وميسرة بين أيدينا اليوم، فنحتاج أن نرجع إليه ليكون عندنا شيء من عدد الأسباب وجود الفرق. أتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله. وإن كنت أقول لا أستطيع أن نستوفي، كنت تمنيت أن الدورة حول مقدمات في الفرق يصير عندنا تصور بعدين نقول ندخل في الفرق، لكن ما يضر، أذكر لكم إن شاء الله درس القادم بإذن الله الفرق. أو يكون، وهذا منهجي أنا أتمنى أن يكون هناك مثلا لو كان 3 أيام كل يوم 5 دروس، ما أدري تتحملون إلا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تعودنا في الرياض على الدروس المكثفة، تأخذ دروس ثم تنهي متن أو تنهي يعني أصول معينة يستفيد الإنسان. يعني إذا أخذنا 15 درس يعني يعطينا شوية تصور عن هذه الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.